يأتي بالاستعاذة. ما أنا قلت المسألة فيها توصيل. لا هو صحيح أن يأتي بدعاء الاستفتاح فقط. خلاص. لأن دعاء الاستفتاح تابع لتكبيرة الإيه؟ الإحرام. ولا يستعيذ لأن الاستعاذة تابعة للقراءة. فطالما أنه لا يقرأ يبقى لا يستعيذ. لكن كبر يستفتح. ماشي. طيب. قال ويسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه وإن لم يعتد بما أدركه فيه. وينحط المأموم إذا أدرك الإمام جالسا بلا تكبير. يعني بلا تكبير انتقال. ما هو إن الأكمل إنه هو يقول تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال دفين في حال الركوع. ده الأكمل. مش كده؟ وأنه يجزئه تكبيرة الإحرام فقط. إنما لو كبر الإحرام وكبر الانتقال فهذا للإيه؟ فهذا أكمل مما لا شك. طيب لو وجده جالسا يكبر تكبيرة إحرام خلاص ما فيش فيها خلاف. طب يكبر تكبيرة الانتقال عشان يجلس ويقول هنا بقى. الكلام هنا. الكلام إيه؟ الكلام هنا. يقول وينحط المأموم إذا أدرك الإمام جالسا بلا تكبير. لذا لأنه ليس موضع تكبير في الصلاة. وكده ده مش موضع تكبير بالإيه؟ بالنسبة له ليس موضع تكبير في الصلاة. وليس فيه إيه؟ متابعة للإمام. لأن الإمام كبر للانتقال من السجود وقد انتقل. وقد إيه؟ وقد انتقل. فانتهى اللي هي تكبير الإمام ده بيكبر لغاية لما يقعد. خلاص كبر. فانتهى محل هذا التكبير بالنسبة للإمام. وأنت أدركت الإمام جالس فليس ذلك موضع تكبير للإيه؟ للإمام. يعني التكبير ده الإمام كان بيأتي منين؟ بيأتي من السجود للجلوس. مش كده؟ أنت ما سجدتش مع الإمام. لو سجدت وجدت تقعد هتكبر زي ما بيكبر. لكن أنت ما أدركت هذه الحركة مع الإمام ففات محلها بالنسبة لك. فخلاص ليس عليك إلا تكبيرة الإيه؟ إحرام. أما ها؟ لو إيه؟ من القيام إلى الإيه؟ كويس. لكن ليس هذا موضع تكبير. موضع التكبير إنه هو لو نازل من القيام للسجود. موضع التكبير المشروع انه من القيام للسجود. ما فيش من قيام للجلوس. فما فيش تكبير من قيام للجلوس. فهذا موضع ليس فيه تشريع تكبير. خلاص. فيقعد على طول. يبقى يكبر تكبيرة الاحرام بس ويقعد. طيب. لانه لا يعتد له به وقد فات محل التكبير. ويقوم مسبوق به وجوبا. نعم. لا ادري شيخ لفظ المكان. قال وقد فات محل التكبير خلاص. ويقوم مسبوق به وجوبا. مسبوق يعني لو ليه الإمام سبقه ففات محله بس هو ايه هو اللي تأخر مع ليه عن الإمام مش كده فيكبر. يعني أصلا لو فرض ان هو الإمام تركك ساجد وقام فخلاص فات محل ليه لكن انت فاتك فكأنك تقضيه كأنك ايه تقضي. لكن هذا أنت ما أدركته مع الإمام. لكن هنا أنت أدركته لكن تأخرت عنه فبتقضيه. لكن في الحالة الأولى أنك دخلت الإمام جالس أنت ما أدركت هذا السجود مع الإيه؟ مع الإمام فتعد على طول بعد تكبيرة الإيه؟ الإحرام. رأيت الإمام يقوم من الركوع إلى الإيه؟ إلى القيام. أنت دخلت أدركت معاه إيه؟ لقيته قام مش كده؟ هتكبر بس تكبيرة الإحرام ما أدركتش مع الحركة دي زي ما لم تدرك معه حركة الايه القيام من السجود. وكذلك هذه حركة القيام من الركوع ما ادركتهاش انت معاه وقف. فانت اولك مفيش غير تكبيرة الاحرام فقط. يعني ايه ولا ايه ماشي. لا بأس انك انت في هذه الحالة تسمع لان ده موضع التسميع. خلاص فانت ادركته في موضع التسميع فتسمع. نعم. انما مش هتكبر. نعم هذا مش موضع تكبير بالنسبة لك لانك لم تدركه مع الامام. الإمام كان قايم وانت دخلت خلاص بعد ما قام زي ما كان ساجد وبعدين قاعد وانت دخلت وهو قاعد. فالتكبيرة هنا سقطت والتكبيرة هنا سقطت لأنك لم تدركها مع ليه مع الإمام. ما مش هيسقط الذكر لأن ده موضعه وانت أدركته فيه تدركه بتقوله بقى ده موضعه وده بيقوله فيه. خلاص. فأنت بتدرك معاه وبتاخد معاه الجزء. نعم. لما يدرك الإمام هو أين؟ هو كبر تكبيرة الإحرام مش كده؟ وأدرك الإمام إيه؟ قائم من الركوع. طيب هل قيام من الركوع ده بيحط إيده على صدره ولا بيحط إيده بجواره؟ خلاص يحط إيده جنب. ها؟ يعني هو حيكبر هذه التكبيرة وضع يده بإيه؟ بجواره، لأن هذا القيام قيام من الركوع وليس قيام قراءة. أنت دخلت فين؟ سيبك من الإمام، دخلت فين؟ دخلت وهو ساجد ولا هو قاعد؟ انت دخلت وطمت هتسجد. يعني انت اصلا انت كبرت تكبيرة الاحرام هتكبر وانت ساجد في السجدة الثانية؟ لا لا، مش موضوع تكبير من الايه، من هذا للايه، وان كان هذا محل خلاف، لانه هو ممكن في السجدة الاولى انت بتكبر من قيام وتسجد مش كده، يعني بتقول سمع الله لمن حمده ثم تكبر للايه للسجود. فنعم قد يسعك الله اعلم انك تكبر، لان هو موضع تكبير اصلا في الايه في الصلاه، انك تنزل من قيام الى سجود ده موضع تكبير مشروع ولا لا؟ خلاص يعني مش عارف اقول ياسم، لكنه خالف السنه مما لا شك وخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم، او قاله اذا جئت من الصلاه ها ونحن سجود فاسجده، او انت جيت وهو مسجود ولم تسجد، يبقى انت مخالف للايه للامر. طيب واذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليمة امامه التسليمة الثانية ولم يرجع المسبوق ثم يقوم بعد تسليمة امام الثانية انقلبت صلاته نفلا، يعني ان قام المسبوق ساهيا، ان قام المسبوق ايه ناسيا لقضاء ما فاته قبل تسليمة امامه، قبل تسليمة إمامه التسليمة الثانية، على أساس أن عنده في المذهب أن التسليمة الثانية واجب، التسليمة الثانية إيه واجب، ويجب متابعة الإمام في هذا الواجب. والصحيح كما ذكرنا أن التسليمة الثانية سنة وأن الأولى هي الواجبة، فلو ترك الإمام بعد التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية وقام ليتم ما عليه لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن التسليمة الثانية سنة، التسليمة الثانية سنة، فقد خرج من صلاته بالتسليمة الأولى، فقد انتهى الفرض بالتسليمة الأولى، فهو لم يتركه إلا بعد انتهاء الفرض، لكن غاية ما فيه أنه لم يتبعه في السنة التسليمة الثانية. وعلى القول بأن التسليمة الثانية واجبة فقد ترك واجبا عمدا، تبطل صلاته بذلك إن فعل ذلك إيه، فعل ذلك عمدا، إن فعل ذلك سهوا فعليه أن يجلس. فإن قال إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته أي سهوا قبل تسليمة إمامه التسليمة الثانية ولم يرجع المسبوق، يعني هو أم سهوا وخلاص بقى ما نزلش تاني بعده، قال ثم يقوم ها بعد تسليمة الإمام الثانية ولم يرجع المسبوق ثم يقوم بعد تسليمة الإمام الثانية، يعني من لو ما عملش كده إنه رجع وما أمش لبعد تسليمة الإمام الثانية انقلبت صلاته إيه نفلا، انقلبت صلاته إيه نفلا، طبعا على الايه على القول الصحيح ان صلاته ايه صحيحة وان فرضه ايه صحيح ولا يلزمه الرجوع. ها انت تجاوب، والسائل يقول لو رجع ها علي يسجد سهو فيه او يسجد للسهو كده قولا واحدا دون تفصيل، ما الفين اللي درسناه يسجد للسهو يسجد للسهو ها يتحمل الإمام كده مطلقا، إن أدرك الصلاة مع الإمام من بدايتها فليس عليه سجود سهو، لكنه إن دخل متأخرا فيكون عليه سجود سهو. ها إيه هنا حيبقى عليه سجود لأن لا لا لا ممكن يقوم هو ناس أن يكمل، هو أدرك الصلاة مع الأولية مع الإمام ايوه ماشي، اقول ممكن في هذه الحاله ان يقوم عشان يقضي ما فاته ناسيا وليس عليه شيء، فهل في هذه الحاله ايضا يكون عليه سجود سهو ام لا؟ على التفصيل السابق. كل ده يعني خارج عن الايه عن الباب اللي احنا بنتكلم فيه. طيب دلوقتي الساعه كام؟ الساعه 7 و10، مفيش كلام بقى كده اسئله خالص لغايه المغرب، انا هقول بس اللي يسال في الاخر خالص السنة. طيب واذا اقيمت الصلاه التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، إذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها، يعني الصلاة صلاة الظهر، أنت داخل عشان تصلي ليه الظهر مع الإمام، فدخلت لقيت الصلاة بتقام وانت قلت أنا لسه ما صليتش السنة، ما صلي السنة واروح أخش أصلي مع ليه أصلي مع الإمام، هذه النافلة لا تنعقد، إن هذا وقت لا يجوز فيه أن تصلي نافلة، لقوله صلوات الله وسلامه عليه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، حديث أخرجه مسلم وغيره، فخلاص لا تصلي إلا التي إيه؟ إلا التي أقيمت. فأيضا لا يصلي تحية مسجد ولا غيرها، لكن تنازع الناس إذا دخل وقد أقيمت صلاة الصبح فهل يصلي سنتها لتأكيد هذه السنة عن غيرها من الإيه؟ من السنن، ثم يدرك الإمام إن علم أن الإمام يطيل في الركعة الأولى فإذا صلى سنة الصبح هو يمكن أن يدركه، فهناك قول لبعض أهل العلم أنه يجوز أن يصلي سنة الفجر ثم يدرك الإمام، والقول الثاني وهو الموافق لظاهر النص أنه لا يصلي لا سنة فجر ولا غيرها ويدخل مع الإيه ويدخل مع الإمام على حاله، لقوله صلوات الله وسلامه عليه إذا أقيم الصلاة فلا صلاة، خلاص إذا أقيم الصلاة فلا إيه فلا صلاة إلا التي أقيمت. نعم الحديث ذا أي ماشي، ما أنا أقول لك بعضهم اجتهد فيها يعني اعتمد على هذا اعتمد على هذا وقال بالجواز، اختلف العلماء فيه يعني لم يختلفوا في صلاة السنن وقت إقامة الإيه وقت إقامة الصلاة إلا في سنة الإيه الفجر، لكن الصحيح أنه لا يصلي لا سنة فجر ولا غيرها ويصلي مع الإمام، وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة يعني لا أحد يصلي يضرب، لكن يعني هو هنا لا صلاة أي لا تبتدئ صلاة أو لا تتم صلاة، لا صلاة هذا النفي موجه للابتداء في الصلاة أو لإتمام الصلاة، يعني أنت دخلت بتصلي سنة وأقيم الصلاة وأنت بتصلي إيه؟ وأنت بتصلي سنة، لا صلاة أي لا صلاة ابتداء ولا إتماما وابتداء الاثنين، فتطلع من الصلاة دي خلاص هي بطلت بنفسها لما أقيمت الصلاة، لأن الشرع قال لا صلاة، فمن اللي بتعمله ملوش لازمة تطلع تخش في الإيه في المكتوبة ولا تتم هذه وتدخل. من أهل العلم من قال إذا أقيمت الصلاة ولو كنت في التشاهد الأخير في نافلة تطلع وخلاص الصلاة اللي أنت بتصليها دي بطل، وممن يعني قال بذلك ابن حزم إنه إيه إن حتى ولو لم يبق إلا السلام لو يبقى إلا الإيه إلا السلام طب، ومنهم من قال شو خلونا كده ما عرفش إنه كده 2000 نقل عنه ذلك. طيب أنا أعرف هذا عن ابن حزم على كل، لكن لو فرض أنه لم يبقى على القول الثاني لم يبقى من الإيه من الصلاة إلا اليسير، بحيث أنه بعد ما ينتهي المؤذن من الإقامة ويستقيم الناس في الصف يكون هو إيه هو خلص فهذا يتم مما لا شك، هذا يتم صلاته مما إيه مما لا شك، بل لو استوى الصف ودخل الإمام في الصلاة وعلم أنه يدرك الإمام في الركعة الأولى له أيضا أن يتم الإيه الصلاة، لأن تعارض قولين إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، ومع قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالك، فهذا سيبطل الإيه العمل. نعم وبعضهم قال هو أصبح باطلا بالشرع، يعني أصلا أنت بتقول ولا تبطلوا أعمالكم، هو العمل ده الشرع نفسه أبطله، فمش محتاج أن أنت بقى تبطله، هو أصبح من الناحية الشرعية هذا عمل بطل، هو خلاص بطل إيه بطل شرعا أي من الناحية الإيه الشرعية. على كل إن القول الوسط في هذا إن كنت ستدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، يعني ليس عليك إلا إن خلاص بتتشهد وإيه وتدرك وهم عبال ما يصطفوا كل أنت خلصتهم فلك أن تتم، لكن إن كنت لا تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فأولى لك أن تخرج وتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. نعم لو إيه لا مش محتاج يسلم يطلع منها، يعني كنا ذكرنا مسائل قبل كده بالتفصيل هل يحتاج إلى سلام أو لا يحتاج إلى سلام. مش نافي كمان. بس هم ما قالوا إلا التي أقيمت إمتى، وقت ما يبتدي المؤذن في الأذان، ولا وقت ما يقول قد قامت الصلاة، ولا وقت ما يكبر الإمام، شيء يعني هي إيه؟ إلا التي أقيم، فلا صلاة إلا التي أقيمت. من إمتى؟ من أول ما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، ولا لما يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ولا لما تبدأ فعلا الإمام إيه يقيمها. يعني اختلفوا بقى إمتى، أول مول الله أكبر عظم قال خلاص أقيمت كده، ومنهم من قال قد قامت، لكن الأولى طالما أنه لم يبتلي الإمام بالتكبير وأنت لم يبق إلا القليل وتدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام فأتم، لكن إن لم تتم ها ولم تدرك تكبيرة الإحرام فالأولى أن تخرج ممن تأتيه وتدخل في الصلاة. بطل أسئلة لغاية المغرب، اللي سأل اكتب في ورقة، بس نسيت أصلا اكتب في ورقة السؤال، اكتب في ورقة. طيب، ومن صلى قرزي وإن أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة، وإن أقيمت وهو فيها أهو، وإن أقيمت وهو فيها أي النافلة أتمها خفيفة لقوله تعالى ولا تبطلوا على الخلاف اللي أنا ذكرته، ماشي. طيب، قال ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، والأولى فرضه. من صلى، انا مفكر ان الايه الناس صلوا خلاص جامع متعود ان هم يتاخروا، فصليت وهم صليت لوحدي وانا قاعد بصيت لقيتهم بيقيموا الجماعه، اصلي معاهم تاني اصلي، او لو انا صليت في جامع وجاي عشان اقابل واحد في الجامع ده فدخلت لقيتهم لسه ما صلوش اصلي معاهم تاني اصلي. اذا ومن صلى يبقى سواء كان منفردا او سواء كان في جماعه في بيته او في مسجد اخر، ثم اقيمت الجماعه ها سنه يستن له ان ايه ان يعيد، والاولى فرض. طبعا الحديث ابي ذر المتقدم اللي احنا ذكرناه قبل كده ها سياتي امراء يؤخرون الصلاه ها عن وقتها فصلوا الصلاه لوقتها ثم صلوا معهم فان لكم نافع، وحديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما وأتي بهما فارتعدوا فرائصهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعكما أن تصليا معنا، قال صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافع. كويس. إذا وأيضا بهذا الحديث عام، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما، سواء كانت صبح ظهر عصر مغرب، مع ان هذه الصلاة كانت في وقت الصبح، كانت صلاة ايه كانت صلاة الصبح، يعني سواء كانت في وقت نهي او في غير وقت نهي في جميع الصلوات ها واصبحت صلاة لها سبب تصلى في جميع الايه تصلى في جميع الاوقات وكذا جميع الصلوات حتى ولو كانت المغرب، حتى ولو كانت الايه المغرب على الخلاف الذي ذكرناه قبل. قال لحديث ابي ذر المتقدم وفي الاقناع وغيره الا في المغرب، في المغرب ثلاث أقوال ها لا تسن الإعادة. القول الآخر أنها تسن ويشفع بركعة لأن المغرب وتر النهار فلا يصلي وتر النهار مرتين ها يقوم يجيب ركعة، وهذه الرواية عن أحمد يقوم ويأتي بركعة، والرواية الثانية يصلي، والرواية الثانية يصلي. وذكرنا قول مالك إن صلاها وحده أو في جماعة أقل ثم وجد جماعة للمغرب أكثر أو وجد معه هو صلى منفردا يصلي جماعة معهم إيه ثاني، يعني أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قيد الإعادة بأن هذه الجماعة أفضل، هذه صلى منفردا ثم إيه يصلي جماعة أيوه إيه الدليل الإمام مالك، يعني أنا لا أدري على وجه التحديد دليل الإمام مالك في هذا، لكن هذا قوله، ولعل ذلك هو ايضا من الايه فعارض العمومات مع ايه مع الخصوصيات. العمومات اللي هو زي الحديث اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد قوم فصليا، فهذا عام في كل ايه في كل صلاه، وايضا بالاحاديث الخاصه بالنهي عن الايه بالنهي عن الاتار، لكن قد يرجح هنا الصلاه للايه للافضليه، كان الافضليه هذه قرينه للايه؟ لإعادة الصلاة هذه أو غير ذلك، الله أعلم على هذا. المهم أن الأقوال في إعادة المغرب ثلاثة: القول الأول أنها تكره، والقول الثاني أنه يشفعها بركعة، والقول الثالث أنها تسن ولا يشفعها. وهذا في الحقيقة هو الصحيح. ليه؟ لظاهر نص النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معه. هذا بعمومه يشهد أن أي صلاة تعاد، وهي في الحقيقة صلاة ذات سبب، صلاة ذات إيه؟ عادها لإيه؟ لهذا السبب. طيب، أيضا إذا دخل في المسجد ويعني وجد الناس قد صلوا متعلقة أيضا صلاة الجماعة، دخل اثنان المسجد ووجدوا أن الناس قد صلوا، فهل يصلي جماعة أو يصلي كل واحد منهم منفردا، أو يذهب في البيت ويصلي جماعة؟ يعني هذا الكلام متعلق بالجماعة الثانية في المسجد، هل تشرع الجماعة الثانية في المسجد أم لا تشرع الجماعة الثانية في المسجد؟ هو على قول الشافعي، بل على قول الجمهور من أهل العلم مالك وأبو حنيفة، أنه لا تشرع الجماعة الثانية في المسجد. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم: وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلاة صلوا فرادا. أو إذا كان المسجد له إمام راتب وفاتت الجماعة رجل أو رجال صلوا فرادا، ولا أحب أن يصلوا جماعة أو أن يصلوا فيه جماعة أي في المسجد، فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة. خلاص، إن فعلوا إيه؟ أجزأ. لكن لا يحب، وعدم محبته هنا محمول على الكراهة كما قال النووي رحمه الله تعالى. يعني يقول: وأما إذا كان للمسجد إمام راتب وليس المسجد مطروقا فمذهبنا كراهة الجماعة الثانية بغير إذنه. وبه قال عثمان البتي والأوزاعي ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة. يعني قول الجمهور على أن الجماعة الثانية تكره شال في المسجد. هذا يعني من باب الاجتماع ومن باب الحرص على اللي على الجماعة الأولى. وهناك يعني حديث للشيخ ناصر في هذه بمناسبة الجماعة الثانية في المسجد، يقول أنه كان يعتقد بمشروعية الجماعة الثانية في المسجد، وكان يعمل ساعاته بجوار مسجد في الشام هناك، فأمام المسجد، فأقول يؤذن الأذان وهو يصلح في الساعات، فيعني تقول الساعة في إيده يقول لك: ما لا أترك هذه الساعة، خلاص ذكرتين وحقلت الساعة، وإن لم أدرك الجماعة الأولى فسأدرك الجماعة الثانية وأنا حافظ القرآن فسأم الناس. فيجعله ذلك يتهاون، يقول: ولو فاتت الثانية سأدرك ليه الثالثة، مما يجعله يتخلف عن الأولى والثانية والثالثة بعض الوقت. قال: فلما يعني عدت إلى يعني مذهب من يقول أن الجماعة الثانية لا تشرع، يعني دان بذلك وأصبح الراجح عنده هذا، قال: كنت أول ما أسمع الأذان أدع ما في يدي وأذهب إلى المسجد مباشرة. ثم يقول: يعني إذا اختلط عليك أمران من أقوال العلماء ولا تدري ما الراجح فيهما فانظر إلى ثمرة كل أمر منهما، فالذي يؤدي يعني إلى ثمرة أحسن لك فهو أولى أن تتبعه. فيقول: أنا كنت في البداية يعني بتفوتني الجماعة الأولى وجماعة الثانية وجماعة الثالثة، لما عدت إلى يعني المذهب هذا الثاني اللي كان مخالف لي أولا، فكنت دائما حريصا على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإيه؟ مع الإمام، وحريصا على جنبه. فأي أن ثمرة الأخذ بالمذهب الثاني هذا كان أفضل من أخذ بثمرة الإيه؟ ويعني يجعل أن هذا يعني من باب الترجيح له هو في أن يأخذ بإيه؟ بقول من أقوال العلماء، ينظر إلى ثمرة كل قول، فالذي يعطي ثمرة أفضل فيكون هو المرجح له أو المرجح عنده. وإن كان يعني في هذا القول في الحقيقة يعني هذا لا يرتقي إلى القول بعدم المشروعية، يعني ممكن نقول أن الأولى أن تحافظ على الجماعة الأولى، وهذه لا خلاف في ذلك، وايضا من باب الخروج من الايه من الخلاف. لكن النظر الى الثمرة لترجيح الرأيين ترجيحا شرعيا هذا محل ايه محل نظر. ان اقول بهذا القول ان الجماعة الثانية لا تشرع، لا، هذا الكلام محل نظر. لكن اقول ان المحافظة على الجماعة الاولى اولى وخروجا من الخلاف، نعم، يبقى ايه لك بهذا السؤال. قلنا ما فيش اسئلة المغرب، اكتب ورق. طيب يبقى هنا ايه هذا ايه هذا إيه القول. لذلك هو رجح في تمام المنة ايضا عدم مشروعية الجماعة الثانية، ونقل اثارا عن بعض الصحابة انهم اذا فاتتهم الجماعة في المسجد ذهبوا الى بيوتهم وصلوا. نقل اثر عن ابي بكرة انه ذهب الى المسجد فوجد انه صلى، فعاد الى بيته فجمع باهله، وقال ان اسناد هذا الاثر حسن عن ابي بكر. ونقل ايضا ان ابن مسعود كان مع علقمة والاسود وذهب الى مسجد فوجدوا الناس صلوا فعادوا الى بيوتهم وصلوا ايه وصلوا جمع، صلى بهم ابن مسعود هذا عن يمينه وهذا عن شماله وصلى ايه وصلى بهم، وحسن ايضا اسناد هذا الاثر الالباني. فاقول ان افعال الصحابه انهم كانوا لا يصلون الجماعه الثانيه في الايه في المسجد. وفي الحقيقه ان كان المسجد له امام راتب القول هو المحمول او خلاف العلماء على هذه المساله، لمسجد له مؤذن راتب وله امام راتب. اما مسجد على الطريق ليس له امام راتب وليس له مؤذن راتب، والمسافرون يصلون فيه، كل فوج من المسافرين يدخل، فهذا لا يكره في الجماعه الثانيه والثالثه او في اي وقت جماعه، وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. هذا لا خلاف فيه بين ايه بين اهل العلم ان المسجد الذي ليس له مؤذن راتب ولا امام راتب ان الناس يؤذنون فيه وايه ويصلون جماعه ثانيه وثالثه او ما شاء الله عز وجل ان ايه ان يصلوا. وامر اخر ايضا فيه خلاف ليس فيه خلاف بين اهل العلم انه مكروه، انه اذا تعددت الجماعات في مسجد واحد بناء على اختلاف المذاهب، يعني هذا محراب للشافعية وهذا محراب للإيه للحنابلة وهذا محراب للمالكية وهذا محراب للحنفية، ويصلون جماعات كما في الجمع الأظهر لو ذهب ده محراب شافعية ده محراب إيه وهكذا، فيعني كانوا يصنعون ذلك ويصلون إيه ويصلون فرادة، وكانوا أيضا يصنعون ذلك في بلاد الحجاز قبل مجيء الشيخ محمد بن عبد فجمعهم على إمام إيه واحد، وهذه من محاسنه ومن ايه من مآثره التي تعد له. طيب فجمع الناس على امام ايه على اظن الملك عبد العزيز ليس محمد بن بهار الملك عبد العزيز، نعم، وفي الشام. فمما لا شك هذا بدعة منكرة، هذا الامر بدعة ايه منكرة وتفريق للايه للمسلمين، فلا خلاف ان هذا بدعة منكرة، والاول لا خلاف في جوازه. اما محل الخلاف مسجد له امام ايه امام راتب ومؤذن ايه ومؤذن راتب وصلوا الجماعة الاولى، فهل تشرع فيه الجماعة الثانية او لا؟ هذا قول من قالوا انه لا تشرع فيه الجماعة الثانية، والقول الاخر انها تشرع الجماعة الثانية في المسجد، وهذا قول الحنابلة، واستدلوا بما رواه الامام احمد والترمذي وحسنه من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم بين اصحابه او مع اصحابه، فدخل رجل بعدما انتهت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أحد القوم فصلى مع الرجل. وهذا نص صريح في إعادة الجماعة بعد الجماعة الراتبة، وقول من قال أن إن هذه صدقة، وإذا صلى اثنان وقد فاتتهما الصلاة فيعني هذه صلاة واجب على كل منهما، يعني هذا يقال أو يقال له إذا كان يؤمر بالصدقة ويؤمر إن كان صلى أن يصلي مع غيره لأجل إقامة الجماعة، فكيف لا يؤمر من لم يصلي أن يصلي مع هذا الرجل؟ وكأنه يرد على الشيخ ناصر في ذلك، لأن الشيخ ناصر قال على هذا الحديث إذا دخل يعني من دخل المسجد هذا بعد الصلاة وقام النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، فقال هنا متصدق ومتصدق عليه، هنا متصدق ومتصدق إيه عليه، فلكن لو دخل اثنان كل منهما لم يصلي الجماعة فأين المتصدق والمتصدق عليه؟ لا يوجد متصدق ومتصدق إيه؟ عليه. وفي الحقيقة هذا الفرق غير مؤثر، يعني قول من قال إذا كان العبد يؤمر بالصدقة على هذا الذي يعني لم يدرك عليه الصلاة فمن باب أولى، فكيف لا يؤمر من لم يصلي أن يصلي إيه؟ أن يصلي معه، فيكون ذلك من باب إيه؟ فيكون ذلك من باب. هذا معنى كلام ابن عثيمين في الشرح الممتع، فكيف لا يؤمر من لا يصلي من لم يصلي أن يصلي مع هذا أو أن يصلي مع بعضهم، إذا أمر من صلى أن يصلي معه فمن باب أولى من لم يصلي أن يصلي. أما مسألة أن هذا متصدق وهذا متصدق عليه وكذا، هذا أمر خفي، والذين منعوا الجماعة الثانية في المسجد منعوها من أجل أمور ظاهرة، من أجل ألا تكون العداوة بين الإمام وإيه يعني وألا يعني يحدث شقاق بين المسلمين وكذا وكذا، وكل هذا لأمور ظاهرة منع منها لإيه الجماعة. لكن هذا الحديث يبين أنه إيه تشرع الجماعة الثانية في الإيه تشرع الجماعة الثانية في المسجد، وإن كان الاحتياط لأفعال الصحابة الإيه المنقولة أن إيه أن يصلوها في البيت يبقى حافظوا على الإيه على الجماعة، أو إن صلوا في المسجد صلوا إيه فرادى، ولهم أن يأخذوا بهذا القول وهو مذهب الحنابلة على كله. طيب، قال أيضا هو في مسألة في النقطة اللي فاتت اللي هو ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، سنة أن يعيد يعني يستحب أن إيه أن يعيد الجماعة. طب هل يستحب أن يقصد أن يقصد مسجدا لم يصلى فيه مسجد لم يعني تقام فيه الجماعة وهو قد صلى الجماعة قد متأخر، يعني هو مثلا عارف أن في جامع بيتأخر في ليه في إقامة الصلاة وعارف أن جامع بيسرع في إقامة الصلاة، فهل يشرع له أن يصلي في الجامع السريع ده وبعدين يروح الجامع الآخر اللي بيتأخر في ليه في الصلاة ويصلي علشان يفعل هذا المستحب ويزداد من الثواب؟ هل يشرع له ذلك؟ لا يشرع له ذلك، ويعد ذلك بدعة، ويعد ذلك هذا الفعل بدعة إن كان يصنع ذلك متعمدا، يعني هو رايح المسجد متعمد عشان يصلي جمعة هذا بدعة، لكن إن ذهب لحاجة وجدهم يصلوا فليصلوا، هذا هو المشروع. إذا أتيتوا مسجد جماعة يبقى مش جايين للصلاة، أنتم جايين لغرض آخر، وجدوهم يصلوا فصلوا إيه نعم، هذا هو وجه المشروعية، إنك ما تأتي خصيصا للصلاة لكن أتيت ليه أتيت لحاجة. طيب، قال أيضا ويتحمل الإمام عن المأموم ثمانية أشياء، الإمام يحمل عن المأموم ثمانية أشياء، أولا يحمل عنه القراءة أي قراءة الفاتحة لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، يعني إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وأنتم تصلون، أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. وفي حديث أبي هريرة وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فإيه فأنصتوا، حديث أبي هريرة متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، قراءة الإمام له قراءة، هو حديث حسن روي عن جماعة من الصحابة، من كان له إمام فقراءة الإمام له إيه قراءة، يبقى أنت لما الإمام يقرأ كأنك قرأت، واستماعك للإمام أفضل من قراءتك مع الإمام، أفضل من قراءتك مع الإيه مع الإمام. فالإنصات هو أنت المأمور به إذا قرأ فأنصت، مع الآية إذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصت، بالإضافة أن قراءته قراءة لك، أن قراءة الإمام قراءة للإيه للمأمور، لهذا الحديث الذي حسنه الشيخ ناصر. قال وحديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم، وكذا حديث أبي هريرة. إيه هو حديث عبادة وهو حديث أبي هريرة؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الايه بفاتحة الكتاب. وقد جاء مصرحا به عن جابر مرفوعا: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي نقصان، إلا وراء الإمام. إلا وراء الإمام دي ضعيف، هذا الحديث إيه؟ هذا الاستثناء هذا ضعيف. وقوله اقرأ بها في نفسك هذا من قول أبي هريرة، أي هو موقوف على أبي هريرة أخرجه مسلم. قال في المغني: وقد خالفه 9 من الصحابة. قال ابن مسعود: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا. هذا صحيح موقوف، صحيح موقوف على ابن مسعود أن يقرأ وراء الإمام، وددت أن يملأ فوه ترابا، أي لا يقرأ، ما يتكلم، ما يتكلمش، يسمع للآية وللإيه وللحديث. يعني هذه المسألة إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا عام، هذا عام. ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا أيضا عام. عام فين؟ أي ماشي مع عمله للمنفرد وللإمام وللمأموم، لم يخص أحدا دونه. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أو إيه أو منفرد. ومن خص فعليه الدليل، يأتي بدليل يقول أنه لا تجب قراءة الفاتحة على الإيه على المأموم، لا تجب قراءة الفاتحة على الإيه على المأموم، إنما تجب على الإمام وعلى المنفرد. فهل هناك دليل؟ فهذا عام وهذا عام. لا صلاة لم يقرأ بفتح الكتاب عام، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا عام. تعارض العمومان، إن الإمام بيقرأ وإنت ما قرأش فتح الكتاب، ولا صلاة لم يقرأ فتح الكتاب، يبقى أقرأ ولا أسكت؟ الآية بتقول لك أسكت، والحديث بيقول لك أقرأ، والآية عامة والحديث عام، فتعارض عموم الآية مع عموم الإيه الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مهم هنا تعارض إيه؟ عمومان، عموم ينهى عن القراءة هو عموم الآية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وعموم يأمر بالقراءة هو لا صلاة لمن يقرأ بفتحة الكتاب. فالحديث جزاك الله خير، أنا هذا فينا واحدة حد ثاني بدي لا براعة يكون يا شيخ. طيب، فالأول اللي هو إيه؟ العموم إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، والحديث عام. طيب يقرأ، إحنا قلنا إذا تعارض عمومان، قبل ذلك ذكرنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام تيمية: إذا خص أحدهما ولم يخص الآخر، العام الذي لم يخص، ما فيش أبدا تخصيص لي، بيسمى إيه؟ عام محفوظ، يعني محفوظ على عمومه، محفوظ على عمومه. أما العام الذي يخص فهذا يسمى عام مخصوص، حتى لدرجة أن العام إذا خص بعضهم قال إيه أصبح لا يدل على الإيه على العموم، يعني فقد دلالته على العموم بإيه بالتخصيص. فالعام المحفوظ الذي لم يخص مقدم على العام الإيه المخصوص. طيب أيهما هنا خص؟ فهل عام خص من الاثنين دول؟ نعم، لا صلاة لم يقرأ فيها الكتاب خص بحديث أبي بكر، إنه إيه؟ على قول جميع أهل العلم أن من أدرك الإمام راكعا فهو مدرك للركعة ولم يقرأ فتح الكتاب، فهذا الحديث خصص إيه؟ حديث أبي عبادة وأبي هريرة لا صلاة لم يقرأ فتح الكتاب، فبين فيه تخصيص، فينا إيه تخصيص. وكما نقلت جماهير أهل العلم أن اللي أدرك ركعة من الجمعة ركوع يعني الجمعة فهو أي مدرك ومن أدرك، وفي الحديث أنه من أدرك الركوع أدرك الركعة، مش كده نص من أدرك الركوع أدرك الركعة، وهو حديث صحيح. طيب أدرك الركوع أدرك الركعة ولم يقرأ فتح الكتاب، فيعني معنى ذلك أن هذا الحديث لا صلاة لم يقرأ فتح الكتاب خص. أما إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لم يخص، فهو مقدم، فعلى مقدم، فعلى هذا المأموم لا يقرأ، المأموم لا يقرأ ولكن إيه؟ ولكن يستمع، ولكن إيه؟ ولكن يستمع وعملا بالعمومات، ومن كان له إمام فقرأت إمام له قراءة. وعلى كل هذا رجع شيخ الإسلام إيه؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وله بحث طويل في الفتاوى في إيه؟ في هذه المسألة. العثيمين حفظه الله تعالى رجح القراءة في كل ركعة، وهو مذهب الشافعية، وأوجب القراءة على الإمام والمأموم إيه؟ والمنفرد بعموم هذا القول، إذا يعني لا صلاة له الأقل بفتح الكتاب. وأيضا بحديث صحيح مسلم لا ينازعني أحد القراء إلا بأم القرآن، إلا بأم إيه؟ إلا بأم القرآن. فهذا صريح في أنه إيه؟ أنه لا يجوز أن يقرأ المأموم أثناء قراءة الإمام إلا بأم إيه؟ بأم القرآن. وفي الحقيقة دليل قوي، يعني هو في المسألة يعني لابد أن نجد له يعني حديث آخر يعارضه، لكن الحديث هذا الذي في صحيح مسلم لا ينازعني أحد القراء إلا بأم إيه؟ إلا بأم القرآن، ده دليل على أنه إيه؟ أنه يقرأ. أو ممكن يحمل على قول آخر، وهو قول الشيخ ناصر، أنه إن لم يستمع الفاتحة مع الإمام ودخل متأخرا فيقرأ بفاتحة الكتاب لأنه ما استمع الفاتحة، فهنا قراءة الإمام ليست له قراءة، لكن لو استمع قراءة الفاتحة مع الإمام فقراءة الفاتحة له قراءة، لكن لو دخل واستمع خلاص لم يستمع يقرأ، فلو دخل والإمام يقرأ في غير الفاتحة في السورة فيقرأ، وينطبق عليها أنه ينازع ليه؟ ينازع الإمام في القراءة. وقد يكون ذلك جمع بين ليه؟ بين هذه الأحاديث، وده قول الشيخ ناصر لم يسمعها يقرأها. نعم. السكتة لا دليل عليها في السنة، لا دليل عليها في السنة، لأن السكتة التي يتمكن فيها المأموم من القراءة من الأمور التي تتوافر الهمم والدواعي على نقلها، يعني أن يسعى سلم إذا كان يسكت سكتة ويقصد من ذلك أن يمكن المأموم من القراءة لكان هذا الأمر مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله. والثابت أنه كان يسكت سكتة بين التكبيرة والقراءة، لما سأله أبو هريرة بأبي وأمي ماذا تقول، فقال الدعاء اللهم باعد بين وبين خطاياي، دعاء الاستفتاح، فهذه سكتة طويلة يقول فيها دعاء الاستفتاح. وكان يسكت سكتة خفيفة بعد قراءة الفاتحة بقدر ما يأخذ نفسه صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك سكتة عند الركوع قليلة جدا، بل يعني منهم من قال ثلاث سكتات، السكتة الأولى والسكتة الثانية والسكتة الثالثة ودول خفيفتين أو كلهم سكتتين، يبقى هي سكتة فقط عند قراءة الايه؟ عند الاستفتاح، وسكتة بعد النهاية من القراءة وقبل الايه؟ الركوع، ولا توجد سكتة بين قراءة الفاتحة والصور. أو من قال إنها سكتة فهي سكتة خفيفة بقدر أخذ النفس، أما أنها سكتة طويلة يتمكن فيها المأموم من القراءة فهذه تحتاج إلى دليل. فالصحيح أنه لا سكتة طويلة يتمكن فيها المأموم من القراءة، بالإضافة أنه يقال هذه السكتة للإمام هل هي واجبة أم مستحبة؟ ما أحد قال أنها واجبة، مش كده؟ فهتكون هذه السكتة للإمام مستحبة، وهذه القراءة للمأموم واجبة أم مستحبة؟ على قول هؤلاء واجبة، فكيف يبنى واجب على مستحب؟ هذا أيضا مما يدل على أن هذا القول خطأ وليس هي بصواب، يعني كيف أقيم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم على استحباب هذه السكتة للإمام، يعني للإمام أن لا يسكتها، فمعنى ذلك أنه ضيع الواجب على المأموم بهذه الصورة، فكيف أبني واجب على إيه؟ على مستحب. بالإضافة إلى أن ذلك إيه لم ينقل، ففي الحقيقة هذا القول ضعيف أن المأموم يترك أن الإمام يترك سكتة للإيه؟ للمأموم لكي يقرأ القراءة. طيب أنا أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. أستاذ الشيخ علي الوصل جاي إن شاء الله؟ طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله تعالى نكمل في المرة القادمة. نعم، لا قد يكون لها رجوع ثاني إن شاء الله تعالى، ولا رجوع بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. Thank you.